العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة بين يدي الدرس. يقول السائل: ألا يكون العطف بين الإيمان والعمل الصالح هو للإشعار بأهمية العمل، وأن العباد يكون الخلل غالبا فيهم في العمل، فأكثر العباد يعتقدون ويصدقون ويقولون أن مؤمنون كما هو واقع في هذا الزمان في كثير من المسلمين، قصده ثم يتساهلون في العمل. أما أن يكون هذا من المقاصد فهذا أمر بين، لكن ومع ذلك يبقى الأصل، وهو أن الإيمان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فإن الإيمان يعني الجوانب الاعتقادية القلبية، والعمل الصالح يعني ظواهر وشعائر الدين كالإسلام والإيمان إذا اجتمع. أما يكون من مقاصد الشرع في مسألة عطف العمل الصالح على الإيمان الإشعار بأهمية الأعمال، وأن التساهل فيها كثير أو من أكثر ما يكون في العباد، فهذا صحيح. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فيما يتعلق بإنكار المنكر فيما يظهر؟ وهل يعني هذا أن الإنكار بالقلب هو آخر حد للإيمان مثلا، أو آخر حد الإيمان؟ طبعا الحديث يتعلق بدرجات إنكار المنكر: إنكار باليد لمن استطاع، والإنكار باللسان، والإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب أيضا شيء نسبي، قد يزيد وقد ينقص، لكن إذا انعدم الإنكار بالكلية فهذا دليل على عدم وجود الإيمان. إذا انعدم الإنكار بالكلية بحيث لا يكون عند الإنسان إحساس ولا تمعر بوجود المنكر أو بمشاهدته ورؤيته، فهذا دليل على أنه ليس عنده إيمان. فعلى أي حال، أقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني بمن لم ينكر بأدرى أدنى درجات الإنكار القلبي. فعلى هذا فالإنكار القلبي درجة. من الناس من يتمعر قلبه ويقشعر جلده من المنكر، ومنهم من يتأثر بعض التأثر، ومنهم من يشعر فقط بأن هذا منكر وتكرهه نفسه، لكن لا يتحرك قلبه كمن قبله. فعلى أي حال، فإذا لم يوجد أي شعور بالمنكر ولا حتى في القلب، فهذا دليل على تبلد الإحساس وعدم وجود الإيمان أصلا. هذا اقتراح تكرر مثله قبل هذه المرة، وهو يتعلق بمواد الدرس. طبعا قبل هذه المرة جاءني أكثر من مرقة وناس يسألون عن مصير شرح اللالكائي، وهل سنعود إليها ولا نعود، وهذا السؤال أيضا مشابه لكنه طرح أمر آخر، وهو أنه يقترح أن نضيف مع هذه الكتب زيادة أحد الكتب كتلخيص الحموية أو معالم في منهج أهل السنة والجماعة لعبد الهادي المصري. طبعا هذا اقتراح، ولا مانع من دراسة الاقتراح، بل لا مانع إذا رأيتم من العودة إلى شرح اللالكائي وإن كانت تتكرر كثير من مباحثه مع الطحاوي. فعلي حال أن أنتظر مزيد من الاقتراحات والطلب، وإن رأيتم أو رأى عدد من الأخوة أن الرجوع إلى شرح اللالكائي مناسب فلا مانع من العودة، وإذا رأوا أيضا كتاب آخر يكون ثالث أو ثاني لأن قريبا ننتهي من كتاب الأهواء فلا حرج، لكن هذا يعني أننا سنزيد في الوقت قليلا، لأن شرح الطحاوية أصبح أمامنا هو المهم الآن، وينبغي أن ننتهي منه في وقت على الأقل في نهاية هذه السنة إن شاء الله، نرجو ذلك. نعم، انتهت الأسئلة، والآن نعود إلى الكتاب، وقد وصلنا إلى موضوع، إلى صفحة كم؟ 488. وصلنا إلى المقطع الثالث، وقد صار الناس في مسمى الإيمان على ثلاثة أقوال، في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. طبعا هو بعد ما تكلم عن الإيمان ذكر واختلاف الناس فيه في معناه وتعريفه،

فإذن يجب أن نعتبر في مثل هذه الأمور ولنعرف فعلا أن الأهواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، مقولة جزئية أحيانا أو نتصور أنها جزئية لكنها تجر أصحابها إلى فساد العقائد في كثير من الأصول. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين. نعم. وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. حسنت، بارك الله فيك. يقول السؤال: ما حكم أن يصف الإنسان نفسه بالإيمان من غير استثناء فيقول أنا مؤمن؟ حسب السياق وحسب المقام. إذا كان يقول أنا مؤمن بقصد الاغترار والاعتزاز والتعالي فلا يجوز هذا، وإن كان قصده الإقرار بالأصل المبدأ وهو أنه مسلم إن شاء الله فلا مانع أن يقول أنا مؤمن حتى لو لم يستثني. وذكر الشارح الفرق بين من قال أنا مؤمن على سبيل الجزم بمصيره فهذا لا يجوز، وبين من قال أنا مؤمن تعبيرا عما في قلبه من صدق اليقين والثقة بدينه والثقة بما في قلبه فلا مانع. فعلى أي حال إذا كان الإنسان يقصد بأنه مؤمن، إذا قال إن شاء الله يقصد التعليق على المصير الغيبي فلا مانع من كلمة إن شاء الله، وإن كان الشك يقصد الشك فهذا غير وارد. فمن هنا إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا كان على سبيل التزكية والجزم بالمصير فينبغي له يستثني، إذن يجوز ذلك ولا حرج فيه. قل: أوليس في الاستثناء مندوحة عن الوقوع في الكذب أو خلف العهد، يعني في غير دعوة الإيمان؟ نعم، الأولى الإنسان يقول إن شاء الله إذا كان يعلق أمر على عقد أو يمين أو وعد فالأولى أن يقول إن شاء الله لا شك، لكن الكلام على مسألة الكلام في الإيمان. يقول: كلمة إن شاء الله يستخدمها بعض الناس بكل فعل يراد، مثلا يقول شخص سوف أذهب إلى السوق فيقال له قل إن شاء الله، يقول سوف أكتب وأبحث فيقال له قل إن شاء الله، هل هذا العمل مشروع؟ نعم، لا بس أنه إذا قال أحد إني سأفعل كذا تقول له قل إن شاء الله، لأنه هذا النوع من الاستعانة بالله عز وجل وقوة التوكل. كلمة إن شاء الله، تعليق الكلمة إن شاء الله على الأعمال المستقبلية هذا فيه زيادة توكل وتفويض لله عز وجل. فلو قال لك أحد إذا قلت شيء مثلا من الأشياء وقلت أنا سأفعل كذا في أمر مستقبل، ثم قال لك أحد الحاضرين قل إن شاء الله من باب تذكيرك يعني صدق التوكل على الله عز وجل، فهذا جائز ومشروع ولا حرج فيه، وليس عليك حرج أن تقول إن شاء الله إذا ذكرك وتقول جزاك الله خير، ما فيها شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.